بسم الله الرحمن الرحيم. تناولنا في الحلقات السابقة الحديث عن المسيرة القرآنية واهتمامها بتوحيد الله تعالى وجميع مستلزماته وآثاره ومقتضياته، وخصصنا العبودية لله تعالى بمجموعة حلقات لأهميتها، لأن المؤمن لا يمكن أن يكون موحدا لربه وهو لا يعبده أو لا يعترف بعبوديته أو لا يوفر العبودية الحقيقية. وطبعا الكلام عن العبودية يحتاج إلى محال أخرى سنعرض لها عند الحديث عن القيم الأخلاقية والقيم الحضارية وغيرها، لأن العبودية هي الأساس الذي تنطلق منه كل سلوكات المؤمنين، على عكس تلك التصويرات التي تجعل الإنسان كما ذكرنا هو المحور. للأسف بدأت تغزو الفكر الإسلامي نتيجة ذلك التميع أو التمييع لمفهوم الإسلام، أو نتيجة تقليد الآخر الحداثيون وغيرهم، حتى القرآنيون الذين يزعمون أنهم يأخذون من القرآن، هم نعم يقرؤون القرآن ويرتلون آيات القرآن، ولكن وفق المناهج الغربية، يستعملون مناهج أخرى لفهمه، لا يتخلصون من أهوائهم ليفهموا القرآن الكريم. ولهذا المسيرة القرآنية تدعو إلى فهم القرآن من خلال القرآن، من دون استعمال الأهواء، من دون أن نلبسها بالرغبات. ولذلك وهذا هو معنى العبودية الحقيقية لله تعالى، يعني نقرأ القرآن الكريم ونحن عبيد الله، ونحن عباد الله، وليس عبيد أنفسنا أو عبيد من يريدون أن نكون عبيدا لهم. في هذه الحلقة نتناول الناحية الخامسة من النواحي المرتبطة بتوحيد الله، أو من لوازم توحيد الله، أو من آثار توحيد الله، أو من إكرامات الله تعالى لمن يوحده، وهي التحضر، يعني الفرق بين الموحد والمشرك في الحضارة، في مفهوم الحضارة، في حقيقة الحضارة. التوحيد يجعل المؤمن متحضرا، حتى لو كان يعيش في البادية، حتى لو كان يعيش في ربما عيشة بسيطة، ولكنه يعيش الحضارة الحقيقية، الحضارة القيمية، الحضارة الأخلاقية، يعيش إنسانا لا بهيمة، بخلاف الآخر المشرك. الآن في الغرب نعم متطورون ماديا، وشوارعهم نظيفة، وناطحات السحاب عندهم يعني كما نراها بتلك الصورة، ولكن من يسكن في تلك الناطحات؟ من يسكن في تلك الشوارع؟ يعني هناك فيديوهات لناس يعيشون في أمريكا، عجيب أمرهم، يعني كيف يعني عندما تصور تقول هل هذا في أمريكا؟ ناس يعيشون عالم المخدرات، عالم الشذوذ، عالم الانحرافات بكل ألوانه. هناك منهم من يتحولون إلى كلاب، من يتحولون إلى خنازير. فأي قيمة لناطحات السحاب إذا كان يسكنها القردة والخنازير والكلاب؟ وبالتالي الحضارة، التوحيد هو الذي يحمي الإنسان من هذه الانتكاسة، يحميه من هذا الأمر. وهذه آثار عظيمة جدا أشار إليها السيدان القائدان حسين بدر الدين الحوثي وعبد الملك الحوثي في هذا المجال، يعني في عند عرض المصالح التي نحققها بتوحيد الله، المصالح التي نحققها بعبوديتنا لله. عبودية الله يعني هي محل الإكرام الإلهي، كل من وحد الله، الله تعالى يكرمه. فلذلك المؤمن عندما يرى الشرك ويرى المظاهر الجاهلية التي يقع فيها المشركون، يحمد ربه سبحانه وتعالى على أن خلصه بالتوحيد من تلك الانتكاسة، من تلك ربما لا نقول بدائية، ولكن نقول البهيمية، بالتي ترقى إلى مستوى ما دون البهيمية. فذكر السيد عبد الملك في بعض خطبه الكثير من مظاهر الجاهلية وارتباطها بالخرافة. طبعا الجاهلية القديمة والجاهلية الأولى، الجاهلية القديمة كانت تعيش يعني ربما مظاهر بسيطة محدودة يسخرون منها اليوم، ولكن في يمارسون ما هو أبشع منها، يمارسون الجاهلية الحديثة تمارس من المظاهر الشركية ما هو أبشع وأخطر من المظاهر التي مارستها الجاهلية الأولى. فإذن هذا مهم جدا، يعني ذكر هذا الأمر والاهتمام بهذا الأمر وربط التوحيد بالتحذر كربطه بالتحرر مهمان جدا، لأننا عندما نعرض العقيدة والإيمان بالله لا نعرضه فقط من باب يجب عليكم أن تؤمنوا وإلا ستدخلون جهنم في الآخرة، لا، نقول لهم إن لم تؤمنوا ستدخلوا جهنم الدنيا، ستصبحون في عيشة جاهلية، ستحل بكم كل الانتكاسات، ستعيشون القيود والأسر بكل ألوانها، ستصبحون عبيدا للشيطان. ولذلك العرض، هذا العرض له دوره، يعني له دوره الحقيقي في الترغيب وفي الترهيب، نرهبهم ونرغبهم بما يرتبط بمصالحهم، وهذا منهج القرآن. المنهج القرآني يخاطب النفس بكل معانيها، يخاطب العقل، يخاطب المطامع الإنسانية، الرغبات الإنسانية، الرهبة الإنسانية. فلذلك عندما نقول للناس إن لم تقعوا في التوحيد ستقعون في الجاهلية وستبتعدون عن التحضر، هنا يكون ذلك ترغيبا لهم في تحصيل التوحيد الحقيقي. يقول سيد عبد الملك في خطبة له، يعني في مقدمة لمظاهر الجاهلية، ودائما عندما يتحدث عن جمال الإسلام يربطه ب أو يذكر قبله مظاهر الجاهلية ومظاهر الشرك والغرب وغير ذلك حتى نعرف قيمة الإسلام. وطبعا لهذا الكلام قيمة مهمة، لأن هناك الآن في عصرنا من يريد أن يظهر حتى الجاهلية الأولى بمظهر جميل، ويريد كذلك أن يزين الجاهلية الأخرى، هذه الجاهلية التي والغرب الذي نعيشه، ونرى ذلك يعني حتى مفكرين إسلاميين كان مشروعهم هو فقط الارتماء في أحضان الغرب، مثل طه حسين الذي كان كتب في كتابه الثقافة الإسلامية، يعني يكتب يقول يعني لا يمكن لمصر أن تتقدم إلا بأن تأخذ بالغرب، بثقافة الغرب، بخيرها وشرها وحلوها ومرها. حتى أن يعني طه حسين ألف يعني كتب في الفلسفة وفي الأدب الإغريقي ويزينه، وفي الأساطير الإغريقية وكأنه يدعو إليها ويزينها. إذن هذا طبعا هذا كنموذج فقط، وإلا كثير غيره الذين ارتموا في أحضان الغرب إلى درجة الثمالة، إلى درجة الانحدار، إلى درجة الانتكاسة، إلى درجة جلد الذات فقط، يعني المسلمون يجلدونهم ولكن يرتمون أمام الغرب وينظرون إليه بتلك النظرة، ولا يعلمون أنه في جاهلية أخطر من الجاهلية التي كان تعيشها الأقوام البائدة، بل إن كل الجاهليات السابقة توحدت واجتمعت وتشكلت منها العصارة التي نعيشها والفكر والحضارة التي يعيشها الغرب. فالسيد عبد الملك يقول يشير إلى هذا الأمر، يقول حالة الشرك حالة منتشرة اليوم في الجاهلية الأخرى بشكل كبير، الشرك بالأصنام الحجرية والأصنام البشرية والطواغيت، الحالة هذه واحدة من الحالات والانحرافات الكبرى. طبعا ذكر نماذج عن هذا الأمر، يعني عن عبودية العبوديات المختلفة التي أشرنا إليها سابقا، الأصنام والأهواء والشياطين والنفس كل هؤلاء. قال ابتنى عليها، ذكر نموذج عن هذا الأمر، انعدام الرحمة، المجتمع الجاهلي مجتمع انعدمت فيه الرحمة، نشف، يبس، جفت فيه الرحمة، فكان مجتمعا متوحشا، ولذلك بلغت حالة التوحش لديهم الإقدام على قتل الأطفال بكل وحشية. يعني هنا يشير إلى هذا الواقع، طبعا هو واقع كان في الجاهلية الأولى وهو في الجاهلية الحادثة أيضا، يعني قتل الأطفال، التوحش الآن استعمار الذي مارسه الغرب، استعباد الغرب للأفارقة، أليس هذا وحشية؟ يعني الحرب العالمية قتل فيها عشرات الملايين، أمريكا التي يوهمون أنها أم الحضارة الحديثة والتي كتب فيها فوكوياما كتابها نهاية التاريخ يمجدها، أمريكا ماذا فعلت في اليابان؟ بل ماذا فعلت في مناطق كثيرة؟ يعني حتى الأسلحة التي استعملتها في ضرب العراق وفي أفغانستان كانت تحوي نووي، يعني مواد نووية تلوث البيئة وتسبب التشوهات. لذلك يعني لا تختلف كلا الجاهليتين عن هذا التوحش. فإذن هنا السيد عبد الملك ينبه إلى هذا الأمر، يعني من خصائص الجاهلية الوحشية والجفاف، وطبعا هذا ينافي الطبيعة الإنسانية. الله تعالى أودع في فطر الإنسان تلك الرقة وتلك الرحمة وذلك اللطف، وهو علامة التحضر. الإنسان المتحضر تجده رقيق طيب، كلامه طيب إلى آخره. الجاهلية القديمة والجاهلية الحديثة يتظاهرون، يعني في الشعر القديم أحيانا نجد كلاما طيبا، ولكن كيف كانت الأفعال؟ كذلك الجاهلية الحديثة تظهر نفسها بصورة جميلة. يعني حتى في أمريكا هناك يعني وزارات وجهات متخصصة في إخراج أو في إظهار أمريكا بصورة جميلة، في تزيين جرائمها، يعني حتى الجريمة نفسها تتحول إلى شيء جميل. الأدوية مثلا، مساعدات، أحيانا يرسلون مساعدات لدول من العالم الثالث، ومن مما يسمونه عالم ثالث. تلك الأدوية الغرض منها ليس العلاج وإنما التجربة، يجربون تلك الأدوية في تلك الشعوب، فإذا وجدوها نفعت أو استفادت منها تلك الشعوب طبقوها بعد ذلك على بلادهم. هناك أدوية ممنوعة عندهم ولكنهم يصدرونها إلينا. هناك أغذية، نعرف كما نعرف تلاعبهم بالأغذية وجنون البقر كما نعرف. والآن أمريكا أجازت ما يسمى بصناعة اللحم بمواد كيميائية وغيرها، وطبعا نعرف الآن كل هذه الحالات، وترسلها كمساعدات في الظاهر هي مساعدات، ولكن في حقيقتها هي نشر للأمراض، نشر لكل شيء. وبالتالي هؤلاء عديم الرحمة، أكثر من رحمة، أكثر من جفاف الجاهلية الأولى. قسوتهم أخطر من قسوة الجاهلية الأولى، قلوبهم أشد قسوة من الحجارة. فإذن هنا نفس الشيء، قتل الأطفال نفس، نجد هذا الأمر. يعني أحيانا في الهند مثلا الغرب كانوا يرسلون معقمات، يعني أو تصيب التعقيم أو يصيب العقر كل من يعني حتى يفعلوا هذا الأمر. والآن مشروعهم في المليار الذهبي هو في الحقيقة نوع من قتل الأطفال، من قتل البشرية، من إبادة البشرية. وبالتالي الجاهلية الأولى تمارس، أو الجاهلية الأخرى التي تلبس كذبا وزورا اسم الحضارة، لا تختلف عن الجاهلية الأولى. يقول السيد عبد الملك في هذا: مثل دفن البنات للتعيب من كونهن بنات، من كونها أنثى ولدت له فيعمل على وأدها. طبعا هو هنا يشير إلى الجاهلية الأولى ويطبقها على الجاهلية الأخرى أيضا، والتي لا تقل في كل ممارساتها. يعني حتى الآن تصرف مع البنات والإساءة للمرأة، هم يدعون إلى كرامة المرأة، ولكن لم يوجد في التاريخ من يهين المرأة كما يهينها هؤلاء. وبالتالي الحالة الشركية أو الحالة الجاهلية واحدة. القرآن الكريم عندما يذكر لفظ الجاهلية ولا يقصد به فقط ما يسمى الآن، ربما يتصورون الجاهلية يعني أقوام بدائيين، أقوام بسطاء يسكنون الخيام، ليس كذلك. القرآن الكريم يذكر الجاهلية باعتبارها قيما وأخلاقا تسيطر على أصحابها، حمية الجاهلية، حمية العصبية الجاهلية، ذلك تلك القسوة الجاهلية، ذلك السلوك الجاهلي، هذه هي الجاهلية بالمفهوم القرآني. فسيد عبد الملك يذكر أولا تلك الجاهلية الأولى وقسوتها، ثم يطبقها بعد ذلك على الجاهلية الأخرى. يقول: حالة القرابين إلى الأصنام، يعني حتى يعني القتل لم يكن فقط خاص بالإناث، حتى بالذكور. يقول: وكذلك زين لكثير من المشركين، انظرون الله تعالى يربط السلوك بالشرك، وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم. من زين لهم؟ شركاؤهم الذين اتخذوهم أندادا من دون الله ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم. وقال الله تعالى، قال لكثير من المشركين، يعني هذا يعني حتى هذه الآية الكريمة تنطبق على كل العصور، ولكن في كل عصر تظهر بصورة من الصور. في الصور السابقة قد تظهر بصورة جلية واضحة، ولكن في عصرنا وفي عصور أخرى تظهر بصورة أخرى مختلفة تماما. الشيطان يغير فقط من خططه، الهدف واحد وهو إخراج الإنسان من إنسانيته، إخراجه من عبوديته لربه، ولكن كيف يكون ذلك يختلف باختلاف العصور. والحمد لله رب العالمين.